بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وبالتعاون مع تسجيلات التقوى بالرياض يسرها أن تجدد اللقاء معكم وتقدم لكم الشريط الخامس من محاضرات التاريخ السياسي للمغرب والأندلس الحراس للدكتور أحمد الدعيش. قال له يكثر من الصميل، قال له فمع ذلك نشر إمامتك أبا الجوشن. فماذا رد عليها؟ رد عليه طبعا خلاص، دخلت الآن العصبية القبلية، فقال له إن كان لي قوم فسيقيمونها، يصلحونها إن شاء الله، إن كان لي قوم فسيصلحونها. وبالفعل هذا أدى إلى نشوب حرب شديدة بين المضرية واليمانية، وتمكن المضرية من إلحاق هزيمة كبيرة بالقرب من بلدة شقندة. بالقرب من بلدة شقندة استطاعوا أن يهزموا اليمانية، وكان ذلك في سنة أو في السنة 27 بعد 100 الهجرة. بلدة شقندة بالمناسبة هذه هي في جنوب قرطبة، نعم العاصمة. قام الصميل بعد ذلك بعزل أبي الخطر، وعين مكانه يوسف بن عبد الرحمن الفهري، قلنا هو كان آخر الولاة قبل دخول عبد الرحمن بن معاوية، وعين يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبده بن عقبة بن نافع الفهري. بدر مولى عبد الرحمن لما أتى قبل ذلك عرض يعني المعاونة على الصميل، قال يعني يا صميل، هذا الأمير الأموي عبد الرحمن بن معاوية يريد أن يساعدك، ولكن الصميل رفض يعني هذا العرض، رفض أن يتعاون مع الأموي، والأموي والصميل كلاهما من مضر. فماذا صنع بدر؟ بدر اتجه إلى اليمانية، اليمانية كانوا قد هزموا في سنة 127 للهجرة، فلما اتجه إليهم طبعا رحبوا بالأمير الأموي. لماذا؟ رغبة بالانتقام من يوم شقندة. انظر ماذا تصنع العصبية القبلية. وهنا عبد الرحمن بن معاوية الأموي هذا ذكي جدا، استغل هذه المتناقضات، استغلها استغلالا سليما لكي يمكن لنفسه. هنا طبعا تجمع معارض عبد الرحمن بقيادة يوسف بن عبد الرحمن الفهري، ومعه الصميل طبعا، وكان مع عبد الرحمن بن معاوية بن هشام معه اليمانية، ولا بد من نشوب الآن المعركة الفاصلة. وبالفعل جرت هذه المعركة بالقرب من نهر الوادي الكبير، وتمت في يوم الوقفة من سنة أو من السنة 38 بعد 100، وكانت معركة كبيرة. هذه المعركة تسمى معركة المصارة، وهزم فيها الفهري وهرب، واستطاع عبد الرحمن أن يدخل إلى قرطبة العاصمة، وتمت بيعته هناك وأصبح أميرا على الأندلس، ولقب بعد هذه الحادثة وبعد دخوله إلى قرطبة بالداخل، فهو عبد الرحمن داخل لدخوله إلى قرطبة عاصمة الأندلس. الداخل أيها الأخوة قضى معظم فترات حكمه في نزاع وفي كفاح مستمر مع الأطراف المعارضة لإمارته، وتمكن أن يقضي على خصومه، يعني استفرد بهم واحدا تلو الآخر، ما أتاهم يعني وهم مجتمعين عليه، إنما يعني استفرد بهم كما يقول. مثلا بالنسبة للصميل، استطاع أن يسجن الصميل، ثم أرسل له من قام بخنقه في السجن، وبعد ذلك أغرى أحد أتباع الفهري بقتله، فقام هذا بقتل يوسف بن عبد الرحمن الفهري. ثم لما سار العلاء بن المغيث الجذامي، العلاء بن المغيث الجذامي هذا سار بالأندلس بإيعاز من المنصور في مدينة باجة، وكانت ثورة العلاء بن المغيث الجذامي في السنة 47 بعد المئة بإيعاز من الخليفة العباسي المنصور الخليفة الثاني. لكن عبد الرحمن استطاع أن يهزم العلاء بن المغيث الجذامي، وهزمه وقتله، ثم قام بقطع رأسه وحشى الرأس بالملح والكافور، الملح حتى لا يفسد، والكافور حتى يعني يعطيه رائحة يعني طيبة، ثم أرسل هذا الرأس المحشو بالملح والكافور مع حجاج الأندلس، فقال إذا وصلتم إلى خباء المنصور، المنصور كان يريد أن يحج، أعطوه خليفة المسلمين. المنصور لما رأى رأس العلاء طبعا لا شك أنه انزعج كثيرا وأصيب بالذعر، وقال القول الشهيرة، قال الحمد لله الذي جعل بيننا وبين هذا الشيطان بحرا. ويعني لقبه أيضا بصقر قريش، هو الذي لقب المنصور، هو الذي لقب عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي، لقبه المنصور بصقر قريش. ومن ضمن الأمور التي يعني ذكرتها في مناسبة قبل ذلك لا بأس من ذكرها هنا أن هذا مكانها، نقول أن المنصور لما كان في مجلسه قال أتدرون من صقر قريش، أتدرون من صقر قريش، يقول لجلسائه، فطبعا بعد صقر قريش الجماعة شو يقولون، قالوا له أنت يا أمير المؤمنين، فقال لا، قالوا له والدك، فقال لا، فأخذوا يعني يعدون كبار الشخصيات التي يعني يريدون أن يرضوا أمير المؤمنين خليفة المسلمين هذا المنصور. فقال صقر قريش هو عبد الرحمن بن معاوية الذي يعني خرج طريدا مطاردا من دمشق واستطاع أن يصل إلى المغرب، ثم عبر إلى الأندلس ولم يكن له بها عصبة، ما كان معه أحد أيها الأخوة، هو وحيد لما أتى مع مولاه بدر الرومي، لكن الله سبحانه وتعالى مكن له في الأرض، يعني خرج وحيد واستطاع أن يأخذ ملك الأندلس. فقال صقر قريش هو هذا الأمير الأموي، لقبه المنصور بذلك. في أيام الخليفة المهدي، المهدي هو ثالث الخلفاء العباسيين وهو ابن المنصور، نقول وبتحريض من المهدي حاول أيضا عبد الرحمن بن حبيب الفهري، وهذا يعرف بالصقلبي، هذا وصل إلى الأندلس وحاول أن يعيد الأندلس لسلطة العباسيين بتحريض من الخليفة العباسي الثالث المهدي، وحاول الحقيقة أن يغري سليمان بن يقظان الكلبي، كان هذا حاكما لسرقسطة، وأيضا تحالف مع شارلمان ملك الفرنجة أو الذي يسمى بشار العظيم عند الفرنجة، تحالفوا على عبد الرحمن بن معاوية على عبد الرحمن الداخل، لكن هذه المؤامرة فشلت وانتهت بهزيمة الصقل بهذا وقتل، ثم بعد ذلك حرق أيضا الأسطول الذي أتى به من المغرب، وأيضا هناك ثار أهالي سرقسطة على الكلبي وأغلقوا أبواب مدينتهم الحصينة في وجه الكلبي لأنه متحالف مع شارلمان الصليب. كانت أيضا هناك محاولة من رجل من البربر يسمى شقية بن عبد الواحد المكناسي وهو رافضي، وحاول هذا الرجل مع قومه من البربر أن يقيموا دولة شيعية، وثورتهم الحقيقة استمرت لمدة 9 أعوام، لا شك أنها فترة طويلة، استمرت إلى سنة يعني 60، إلى سنة 60 بعد 100 للهجرة، ولكن أيضا عبد الرحمن الداخل تمكن من قتل شقية بن عبد الواحد المكناسي هذا. ثم كانت أيضا هناك محاولات هدفت إلى القضاء على الداخل، هذه المحاولة قام بها ابن أخيه المغيرة بن الوليد بن معاوية بن هشام بن عبد الملك، وتآمر المغيرة هذا مع الهذيل ابن الصميل ابن حاتم ابن شمر بن اليوشي، هذه المؤامرة كانت في سنة 68 بعد 100، ولكن أيضا الداخل استطاع أن يبطل هذه المؤامرة وقضى على جميع خصومه. إذن أنا أعدد لكم المؤامرات التي قامت وحدثت على الداخل، لكن هذا الرجل تمكن من القضاء على هذه المؤامرات. وفي سنة 72 بعد 100 الهجرة توفي الداخل عن 60 عاما، وقام بخلافته الأمير هشام الرضا. هشام الرضا هذا من الحكام الأمويين وأمراء الأمويين الذين امتازوا بالورع والتقى، وكانت طباعه من أجمل الطباع، يعني محبوب من الرعية ويتحرى العدالة والحق في أحكامه، لذلك لقب بالرضا، بل أن بعض المؤرخين شبهه بعمر بن عبد العزيز. وهنا يحاول أيضا أخوه سليمان ابن عبد الرحمن داخل، حاول أن يخرج ويثور على أخيه هشام رضا، ولكن هشام رضا تمكن من هزيمة أخيه في سنة 74 بعد 100 للهجرة، فقام بنفسه إلى المغرب ما قتله. هذا يوريك أيضا يعني طباعه السمح. كذلك أخمد ثورتين قام بهما اليمانية، وقتل سعيد بن الحسين، وهذا من أحفاد الصحابي الجليل سعد بن عبادة الخزرج الأنصاري. وكذلك قائد الثورة الثانية الأخرى هو مطروح بن سليمان بن يقظان أعرابي. وقلنا تمكن هذا هشام الرضا من القضاء على قائدي الثورتين وأبطل هذه الثورات التي قام بها اليمن. ثم بعد ذلك لما يعني استتب له الأمر اتجه لقتال الصليبيين في الأندلس، وتوفي في سنة أو في السنة 80 بعد 100 الهجرة، وقام بخلافته ابنه الحكم ابن هشام. هنا أيضا حاول الأميران سليمان وعبد الله ابن عبد الرحمن داخل، حاول أن ينتزع الحكم من الأمير الحكم، والحكم هذا يسمى بالحكم الربضي ابن هشام، وإن شاء الله بعد قليل أقول لكم لماذا لقب أو لماذا سمي بالربضي. وسليمان هذا يقيم في طنجة، وأما عبد الله فكان يقيم في تاهرت، ولكن الأمير الحكم انتصر على عميه تباعا لما حاول أن يعني يهاجم الأندلس. أيضا نريد أن نتكلم الآن عن طبقة كانت موجودة من الناس، هذه الطبقة موجودة في الأندلس وهي تشكل نسبة كبيرة، تسمى طبقة المولدين. من هم المولدون أيها الأخوة؟ هؤلاء ولدوا من آباء مسلمين وأمهات نصرانية، يعني آباءهم من المسلمين وأمهاتهم من النصارى، فهذه الطبقة تسمى طبقة المولدين نتيجة للفتوحات طبعا. والحكم الربضي هذا على خلاف يعني أبيه وجده من قبله، كان ينهمك في الحقيقة الملذات واللهو، ولذلك اتساء الفقهاء ورجال الإسلام منه، وأخذوا الحقيقة لما يعني يتناولونه في الخطب، أخذوا يعني يغمزون من قناته، بل يعني وصل الأمر إلى أنهم اتهموه بالفسق والفجور ولقبوه المخمور، أعطوه هذا اللقب المخمور، وحرضوا الناس على الخروج عليه وعلى عزله. هنا طبعا المولدون قوي شأنهم، وقاموا بثورتين، الأولى في طليطلة. طليطلة هذه يعني مدينة هامة جدا من مدن الأندلس، وتحصنوا بهذه المدينة طليطلة. لكن الحكم هنا يستخدم ذهاء ذكي جدا، هذا الحكم رجل حكم لا شك. ماذا يصنع؟ عين أحد أتباعه من المولدين واليا على المولدين هؤلاء، وهو عمروس بن يوسف، اسمه عمروس بن يوسف، هذا من المولدين. فلما عينه واليا عليهم اطمأنوا، فلما اطمأنوا إليه قام ببناء قلعة خارج طليطلة. هذه القلعة خارج طليطلة قال حتى تكون ثكنة للجنود، ولما انتهى من بنائها قام بالاحتفال بافتتاحها، فدعا الناس إلى وليمة كبيرة من ضمن الذين دعاهم زعماء المولدين. ولما حضروا لحضور هذه الحفلة، طبعا في تاريخنا العربي والإسلامي الكثير من هذه الأمور، يمكن تمر علينا هذه التخلص من الأعداء بهذه الطريقة، يعني فيها غدر وفيها مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. فلما حضروا يعني قام بقتل زعماء المولدين، وذلك بقطع أعناق. هذه المذبحة تسمى وقعة الحفرة، وقعة الحفرة، وحدثت في السنة الأولى 80 بعد 100. أما الثورة الثانية وهي الأخطر فقد أيضا قامت في قرطبة، قام بها المولدون كما نقول، هذه الثورة قام بها المولدون، قامت في القرطبة نفسها في العاصمة. هذه تعرف بثورة الربض. ما هو الربض؟ الربض هو الضاحية أو الحي. وهنا ماذا يصنع المولدون أيها الأخوة؟ زحفوا على قصر الإمارة، قصر الحكم هذا، وحاصروا يريدون الفتك به، لكن هذا الأموي الباسل الشجاع أشك أنه يعني ذو بأس شديد. ماذا صنع؟ طلب من الخادم أن يحضر له زجاجة الغالية. الغالية هذا من أفخر أنواع الطيب العطور. فالخادم أصيب بالدهشة، قال له: يا مولاي، هل هذا وقت التطيب؟ فقال له: ومن أين يعرف رأس الحكم من رأس غيره؟ قال: إذا قطعوا رأسي لابد أن يعرفوا أنه رأس الأمير، وطيبه بهذا الطيب الذي لا يضعه إلا الأمير. المولدون كانوا يقيمون في حي، الحي هو الربض، هذا على الضفة الأخرى لنهر الوادي الكبير قرطبة، كما هو الحال في بغداد أيها الأخوة، يشقها نهر الوادي الكبير، مقسومة قسمين، بغداد يشقها نهر دجلة أيضا. فكانوا يقيمون في الربض، والربض يقع على الضفة الأخرى من نهر الوادي الكبير. هم عبروا الجسر إلى الضفة الأخرى التي بها طبعا مقر الحكومة، وأمر الحكم الربض هذا ذكي جدا الداهية، أمر رئيس الحرس بالدفاع عن القصر. قال رئيس الحرس تولى الدفاع عن القصر، ثم استدعى ابن عمه. ابن عمه اسمه عبيد الله البلنسي، أموي لكن ينسبونه إلى بلنسيا، مدينة بلنسيا. وأمره بأن يحرق حي المولدين في الضفة الأخرى. ولما ذهب هناك هذا عبيد الله البلنسي وقام بإحراق حي المولدين، ماذا حدث بهم؟ دبت الفوضى لا شك في صفوفهم، وطبعا تفرقوا لكي ينقذوا أموالهم ومنازلهم وأولادهم ونساءهم. وهنا طبعا أتى الحكم بجيشه ومزق المولدين تمزيقا، ثم بعد ذلك أمر قواته بأن يهدم الربض وساووه بالأرض، ثم أقام عليه مزرعة حتى طبعا لا يفكرون بالسكنة مرة أخرى في قرطبة، وطرد بقية المولدين من البلاد، ولذلك هذا الحكم سمي بالحكم الربضي. هذا توفي في السنة السادسة بعد 200 للهجرة، وخلفه على الإمارة على إمارة الدولة الأموية في الأندلس ابنه عبد الرحمن الثاني، أو أيضا يذكر في كتب التاريخ بعبد الرحمن الأوسط. في أيام عبد الرحمن الأوسط أغار الفايكنج. الفايكنج هؤلاء طبعا هم من الشمال، من الدول الإسكندنافية، أغاروا في سنة 300 للهجرة على مدينة قادس، ودخلوا في نهر الوادي الكبير. النهر هذا يصب في المحيط، فدخلوا في نهر الوادي الكبير بسفنهم، واستولوا على إشبيلية وضواحيها عدة أيام. عاثوا طبعا خلال هذه الفترة في المدينة فسادا، فقتلوا ونهبوا وخربوا. القوات البرية هم أتوا بسفن، فالقوات البرية الإسلامية استطاعت أن يعني تقاومهم، إلى أن وصلت بعد ذلك النجدات البحرية، ولما شعر الغزاة بقرب النجدات البحرية فروا وانتحبوا، وتركوا الحقيقة بعض الأسرى. هذه الغارة طبعا مفاجئة لا شك أنها طبعا الآن تجعل الأمير يتنبه، لذلك اضطر إلى بناء سور حجري حول مدينة قادس، حتى أيضا وضعت على هذا السور بعض نقاط المراقبة حتى لا يعني يفاجئوا مرة أخرى يعني بغارة مثل هذه الغارة. أيضا هناك كانت في الأندلس طبقة من أهالي البلاد الأصليين من الأسبان نفسهم، هؤلاء بقوا على نصرانية، ما غيروا ديانتهم، ولكنهم أقبلوا على تعلم اللغة العربية إلى جانب طبعا اللغة الأصلية وهي اللغة الرومانسية. الرومانسية هذه لهجة عامية مشتقة من اللاتينية. من هذه اللغة الرومانسية تكونت اللغة الإسبانية. اللغة الإسبانية الحالية مشتقة من الرومانسية، والرومانسية مشتقة من اللغة اللاتينية. هذه الفئة الموجودة، فئة أهالي البلاد الأصليين الذين بقوا على نصرانيتهم، يسمون أو يعرفون بالمستعربين. ولكن هذا الأمر يعني إقبالهم على تعلم اللغة العربية وتأثرهم بالعرب المسلمين والبربر المسلمين المنتصرين، يريدون يتعلموا اللغة العربية لغة الإسلام، أقبلوا عليها. هذا جعل أحد القساوسة يسمى الراهب إيلوخيو، جعله يشعر بالغضب والحقد على المسلمين، وكان يحاول في خطبه أن يحط من شأن اللغة العربية لكنه فشل. فماذا صنع؟ أخذ الآن يهاجم الإسلام، كان يهاجم اللغة لكنه أخذ يهاجم الإسلام. وطبعا كان لهذا الخبيث الأنصار، أنصار هذا الرجل اتبعوا الأساليب الانتحارية. ما هي الأساليب هذه؟ يذهب أحدهم إلى المساجد أو إلى الأسواق ويسب الإسلام ويسب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك طبعا يثور عليه المسلمون ويقومون بالقبض عليه ويستتاب فيرفض فيتم قتله على طول. وحكم على الكثير من هؤلاء بهذه الطريقة الذين كان طبعا يحرضهم الراهب أولوخيو، وهذه الحوادث كثرت. فبقية النصارى المستعربين خشوا يعني من مغبة هذا الأمر، فلذلك عقدوا اجتماعا في سنة 37 بعد 200 وأصدروا بيانا يستنكرون فيه هذه الفتنة التي كان وراءها الراهب أولوخيو. لكن أسقف قرطبة شاؤول هذا أيد العصيان، أسقف قرطبة هذا شاؤول وقف مع أولوخيو أيد العصيان، واستمروا هكذا واستمرت أحكام الإعدام، يعني كان الحكم على طول ينفذ. والفتنة هذه استمرت بعد ذلك في أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن، ولكن تم القضاء على هذه الفتنة نهائيا، وذلك لما قاموا بقتل أولوخيو في سنة 45 بعد المئة. طبعا تركوه وتفاقم أمره، كان من المفروض أن يعني يتخلصوا من هذا الرجل طالما يعني ثبت لديهم أنه كان المحرض وأنه الذي كان وراء هذه الفتنة. الفترة الأخيرة أيها الأخوة من حكم عبد الرحمن الأوسط أو عبد الرحمن الثاني تميزت بكثرة الفتن والدسائس والمؤامرات، هذه كلها كانت تخرج من القصور، من قصر الأمير، فتن منشأها الحريم. دائما نشاهد انهيار الدول وبداية ضعف الدول، يعني أحد الظواهر الهامة هو تدخل النساء والحريم في شؤون الحكم، وله يعني الكثير من النساء والجواري، وبالتالي النساء والجواري لهن الكثير من الأولاد، وكل واحدة تريد أن يعني تنصب ابنها وليا العهد. هذا شاهدناه طبعا في الدولة العثمانية، وشاهدناه في الدولة العباسية لما يعني كانوا يتقاتلون على الحكم الأخوة أنفسهم يعني. وطبعا هناك كانت في جارية حظية اسمها طروب، حاولت أن تنصب ولدها عبد الله وليا العهد بدلا من الأمير محمد، الأمير محمد هو الأكبر هو ولي العهد. لما فشلت في ذلك تآمرت على الأمير عبد الرحمن الثاني أو الأوسط، وعلى ابنه عبد الله وابنه محمد الذي قلنا يعني يريد أن يكون وليا للعهد، أو هو الذي يعني مشهور عنه أنه سوف يكون وليا العهد. حبكت مؤامرة هذه طروب مع قائد الحرس، وهذا رجل من المخصيين اسمه نصر، نصر هذا قائد الحرس رجل من المخصيين. وكيف كانت المؤامرة؟ أنهم يعني يقومون بدس السم للأمير ولابنه محمد، لكن هذه المؤامرة تم اكتشافها وتم القضاء أيضا على طروب وعلى نصر المخصي هذا وعلى من طبعا ساهم في هذه المؤامرة. هذه المؤامرة طبعا كانت في السنة 36 بعد 200، ثم بعد ذلك بسنتين توفي الأمير عبد الرحمن الأوسط وقام بخلافته ابنه محمد. الأمير محمد هذا أيها الأخوة لما تولى الحكم دب الضعف في جسم الدولة الأموية في الأندلس وضعفت السلطة، وهذا جعل القوم تسعى إلى تكوين دويلات عديدة. ضعف الدولة أدى إلى أن هذه القوميات العديدة المنتشرة في الدولة الأموية في الأندلس سعت إلى تكوين دويلات عديدة في ظل هذه الدولة الأموية الكبيرة في الأندلس. بعض المؤرخين يسمي هذه الفترة التي امتدت من سنة 38 بعد 200 إلى سنة 300 للهجرة يسميها بعصر دويلات الطوائف الأولى، لأن المولدون كونوا عدة دويلات في هذه الفترة. تكلمنا عن المولدين، احنا قلنا منهم كونوا دولة بني قسي واستقلوا بمنطقة سرقسطة أو الثغر الأعلى، وكونوا أيضا دولة بنو مروان الجليقي واستقلوا بولاية فطليوس، وكونوا دولة بنو حصون أو دولة بني حصون هذه تكونت وكانت قاعدتهم في مدينة بربشتر. والبربر أيضا كونوا دويلات كثيرة، مثلا في طليطلة كونت دولة بني بالنون، وأيضا هناك تكونت إمارة أو دولة في مدينة جيان للبربر، وكذلك استقل زعماء العرب عن قرطبة، هناك قوميات عربية أيضا فاستقلوا، وحيث كون بنو الحجاج وهم لخميون كونوا في إشبيلية دولة لهم. كذلك استقل سعيد بن جودي السعدي بغرناطة. انظر الآن كم دولة نذكر في ظل الدولة الأموية، هذه عصر دويلات الطوائف الأولى. وكذلك تكونت العديد من الدويلات الأقل شأنا. أما عمر بن حصون هذا فكان من أخطر زعماء الطوائف، وهذا الزعيم عمر بن حصون هذا قلنا إنه يعني تكون هذه الدولة، عمر بن حصون هذا الذي كون دولة له في بربشتر، عاصر ثلاثة من الأمراء الأمويين. إذن أقول أخطر هؤلاء هو عمرو بن حصون أو عمر بن حصون الذي كون له دولة في بربشتر وعاصر ثلاثة من الأمراء الأمويين، واستمر نزاعه مع بني أمية منذ السنة 68 بعد 200 إلى السنة 5 بعد 300، يعني قرابة 43 سنة. هدف هذا الرجل عمر بن حصون هو إسقاط حكم العرب في الأندلس، يحقد على العرب المسلمين في الأندلس. الأمير محمد هذا استمر في الحكم إلى السنة 73 بعد 100، ثم يأتي ابنه المنذر وتوفي بعد عامين، ثم خلفه أخوه عبد الله. عبد الله هذا استمر إلى سنة 300 للهجرة. لما توفي الأمير عبد الله خلفه حفيده القوي الأمير عبد الرحمن ابن محمد. محمد والد عبد الرحمن هذا توفي في حياة أبيه الأمير عبد الله. إذن خلفه الأمير عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن الداخل. انظروا إلى نسب هذا. هذا تولى الحكم وهو ابن 23 عاما بعد أن تنازل له أعمامه عنه. ذلك لماذا تنازل؟ المسؤولية كانت كبيرة أيها الأخوة، ما أراد أحد منهم أن يتولى المسؤولية، ووجدوا في ابن أخيهم هذا النجابة الحقيقة وأهلية لتولي الحكم فقدموا عليه. استهل هذا الحكم، يعني هذا الرجل لما تولى الحكم عبد الرحمن هذا استهل الحكم بأنه أصدر مناشير إلى جميع المنشقين عن الدولة، دعاهم للعودة إلى الجماعة وإلى طاعة الأنس. استخدم أساليب الترغيب والترهيب فرغبهم بالأموال وبالسلطان، ومن يرفض فقال له سوف يعني يكون مصيرك الويل والدمر. استجاب معظم إلا عمر بن حصون كما قلنا، وعمر بن حصون ظل مناويا لهذه الدولة إلى السنة 5 بعد 300. إذن لم تمض إلا سنوات قليلة من حكم عبد الرحمن هذا حتى عادت الأندلس موحدة تحت سلطة الأموية. وطبعا في ذي الحجة، هذا التاريخ مهم جدا، الثاني من ذي الحجة من سنة 16 بعد 300 للهجرة، أعلن نفسه خليفة وتلقب بالناصر، لأن هو عبد الرحمن الناصر الشهير جدا بالتاريخ وهو أقوى الحكام الأمويين في الأندلس، وأعلن نفسه خليفة في تلك السنة سنة 16 بعد 300 للهجرة. وتصدى الناصر طبعا كما قلنا في الحلقات الماضية للعبيديين، ودخل معهم في صراع دموي قوي جدا، واستطاع أن يقض مضاجع العبيديين. لا شك إن لتصديه الحازم والقوي لهم يعني الأثر الكبير في أنهم يرتحلون عن المغرب وتوجهوا إلى مصر حيث كونوا دولتهم كما فصلنا في الحلقة الماضية. الآن الناصر أيها الأخوة لما تسلم الحكم وجد نفسه أمام الحقيقة جبهة صليبية قوية، يتزعم هذه الجبهة الصليبية سانشو الأول ملك نافارا أو ملك النافار، وأوردونيو الثاني ملك ليون. هؤلاء يعني سانشو الأول وأوردونيو الثاني احتلا بعض الأراضي الإسلامية، استغلا طبعا فترة الدويلات الطوائف الأولى، فترة هذه العصر دويلات الطوائف الأولى والخلاف على الحكم، وحاولا أيضا احتلال سراقسطة. سراقسطة هذه مهمة، الثغر الأعلى، لكن هذا عبد الرحمن الناصر تصدى لهم في السنة الثامنة بعد 300 للهجرة، واستطاع أن يهزم الملكين الصليبيين. راميرو الثاني ملك ليون بعد ذلك تمكن من هزيمة المسلمين في السنة 27 بعد 300، وذلك بسبب الخلاف الذي حدث بين العرب والبربر والصقالبة. الجيش الإسلامي كان مكونا من العرب والبربر والصقالبة، والصقالبة هؤلاء طبعا من الأسارة الذين كانوا يحضرون من أوروبا، من الدول الإسلافية هذه وغيرها من دول أوروبا، ويحضرون كأطفال صغار ثم دخلوا في الإسلام. وأقول هذا الخلاف الذي حدث بين هذه الفئات الإسلامية في الجيش الإسلامي أدى إلى أنهم يهزمون من قبل راميرو الثاني. الجيش هذا كان بقيادة أحد القادة المسلمين اسمه نجدة الصقلبي. هذه الهزيمة ما أثرت على طبعا الدولة الكبيرة التي أسسها عبد الرحمن الناصر، واستمر هذا الرجل يحكم من سنة 300 للهجرة إلى السنة 50 بعد 300، يعني نصف قرن وهو يحكم. لما توفي خلفه بعد ذلك ابنه المستنصر بالله، أو الحكم الثاني، يعني الحكم الثاني أو المستنصر بالله يلقب. المستنصر هذا أيها الإخوة كان عالما، انصرف إلى العلم وإلى القراءة، وكان معروف عنه أنه يعني يبذل الأموال الكثيرة لشراء الكتب النادرة. ما كان يسمع عن كتاب يخط في بلد أو مدينة من المدن الإسلامية إلا ويبعث من يحضره له بأغلى الأثمان. وكانت له في قصره الملكي بمدينة الزهراء، هذه الزهراء بقرطبة، له مكتبة ضخمة بها 400,000 مجلد في شتى علوم المعرفة. وهذا الرجل أيضا من ضمن الأمور التي أحب أن أذكرها لكم أنه أمر المعلمين والمؤدبين بتعليم أبناء الضعفاء والمساكين. أمر بتعليمهم ماذا أيها الأخوة؟ تعليمهم القرآن. فكانوا يجلسون حول المسجد الجامع، وأيضا في الأرباض المختلفة. الأرباض قلنا هي الأحياء، أحياء قرطبة المختلفة، وكان يصرف لهم المرتبات حتى يعلموا أبناء المساكين والضعفاء، يعلموهم القرآن. المستنصر هذا استمر في سياسته طبعا العدائية تجاه العبيديين الخبثاء، وأذكر هذه القصة. العبيدي الخبيث العزيز بالله أرسل رسالة يهجو بها المستنصر الأموي. هذا عبيدي زعي خبيث، تكلمنا عن نسبه اليهودي المجوسي، فأرسل رسالة يهجو هذا الأموي القرشي. فماذا رد عليه الخليفة المستنصر بالله؟ رد عليه يعني كلمة بسيطة، جملة حازمة دامغة، فقال له: لقد عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لأجبناك. ما أجيبك، أنا ما أعرف منك. وفي أخريات أيام المستنصر طبعا أصيب بالفالج، فطبعا هذا بالشلل صح مشلولا، هذا طبعا ما يجعله يدير شؤون الحكم بطريقة صحيحة. وانتقل الأمر الدولة، أصبح يعني شؤون الحكم انتقلت السلطة إلى الوزراء وإلى الحاشية وإلى النساء. لا شك هذا دليل ضعف. طبعا اضطربت أمور الدولة الأموية، وهذا جعل الإسبان يزيدون من ضغطهم على الثغور الإسلامية الواقعة في الشمال. وتوفي الحكم في السنة 66 بعد 300، وترك طفلا صغيرا دون العاشرة من عمره، وهو هشام الثاني الملقب بالمؤيد بالله. المؤيد بالله أيها الأخوة لما حكم كان الأمر في البداية لأمه. أم المؤيد بالله أو هشام الثاني هي جارية بشكنسية من نافارا. نافارا هي إقليم الباسك الحالي، هذا الذي يطالب أهله بالانفصال عن إسبانيا، يعني هذا هم النافار أو هم البشكنس أو النافار أو الباسك، إقليم الباسك الحالي. فهذه الجارية هي أم الحكم هشام الثاني المؤيد بالله، اسمها صبح هذه الجارية. هذه المرأة طبعا أصبح الأمر الآن بيدها، فقامت بتعيين المنصور. المنصور من هو هذا؟ هو محمد بن عبد الله بن أبي عامر المعافري يماني، عينته في القصر ليدير الشؤون المالية. رجل أبدى يعني نجابة وذكاء يعني بلغها أن هذا الرجل يجيد مثل هذه الأمور المالية، فقامت بتعيينه في القصر. وأم هشام هذه صبح أعجبت بهذا الرجل بمحمد بن عبد الله بن أبي عامر، وأحبته لإخلاصه. طبعا أحبته ما أحبته يعني حب الهوى والعشق، إنما أحبته يعني لكفاءته بالعمل، يعني أحبته لعمله وليس لي يعني حب العشق وحب الهوى. وهو أيضا طبعا كان يعرف كيف يصنع الأمور التي تجعلها راضية عليه. وأيضا أم الخليفة طبعا أصبحت تهتم بهذا الرجل وتوصي الخليفة به خيرا، لأنه طبعا يدير شؤونهم بصورة صحيحة. عظمت منزلة محمد بن عبد الله بن أبي عامر، وأصبح يعني يعد من كبار رجال الدولة. المنصور هذا بن أبي عامر أيها الأخوة كان يلجأ لسياسة الغاية تبرر الوسيلة. وكان هناك في القصر أحد أقوى رجال اسمه الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي، هو من أشد خصوم محمد بن عبد الله بن أبي عامر. هذا محمد بن عبد الله بن أبي عامر المعروف بعد ذلك في المنصور استطاع أن يوغر صدر الخليفة على الحاجب جعفر بن عثمان، فتم سجن الحاجب جعفر بن عثمان، وبالتالي دس له محمد بن عبد الله بن أبي عامر من خنقه في حبسه. ثم بعد ذلك استطاع أن يشتت قوات الصقالبة، الصقالبة كانوا يعني يسيطرون على القصر الملكي، فاستطاع أن يشتتهم من القصر، وبالتالي ضعف نفوذ الصقالبة وتمكن من طردهم من القصر، وولى مكانهم مماليك المنصور معروفين بالمماليك أو الفتيان أو المماليك العامرية معروفين بالتاريخ، سوف نتكلم عنهم كثيرا. من هم هؤلاء؟ معظم هؤلاء الفتيان أو المماليك العامرية من أصول أوروبية كالألمان والإيطاليين واللومبارديين، ومن دول البلقان أيضا مثل بلغاريا والمجر والصرب وغيرهم. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، منهم الفحول ومنهم المخصيين، يحضرونهم أطفالا، وبالتالي تتم تربيتهم طبعا طبقا للثقافة العربية والإسلامية، إضافة إلى التربية العسكرية الشديدة. إذن هم تقريبا يعني كأنه يشبه نظام الانكشارية إذا تذكرون، لكن نظام الانكشارية أتى بعد ذلك. نعم. إذن بعد ذلك تمكن محمد بن عبد الله بن أبي عامر من القضاء على الصقالبة وعلى الحاجب جعفر بن عثمان، ثم الآن تفرغ للقضاء على قائد الجيش وأمير الثغور وهو غالب بن عبد الرحمن. فماذا يصنع؟ لما تستطيع أن تغلبه تناسبه، فقام بالزواج من أسماء ابنة غالب بن عبد الرحمن. فلذلك ضمن هذا محمد بن عبد الله بن عامر أيضا ولاء الجيش الأموي إلى جانبه. ثم بعد ذلك ماذا صنع؟ أرسل المنصور إلى القائد جعفر بن علي بن حمدون، وهذا يعرف بابن الأندلس، أرسل له، كان يرابط في المغرب لكي يواجه الدولة العبيدية، فعبر بجيوشه إلى الأندلس هذا ابن الأندلسي أو جعفر بن علي بن حمدون، واستقر بالعاصمة. وبذلك هذا أتى أصبح في صف المنصور. هنا طبعا المنصور أصبح قويا جدا، أو محمد بن عبد الله بن أبي عامر نقول بعد ما تلقب بالمنصور. غالب بن عبد الرحمن هنا يتنبه لما كان يسعى إليه محمد بن عبد الله بن أبي عامر، وبالفعل وقع الصدام المحتوم بين الخصمين في السنة الأولى والسبعين بعد 300 الهجرة، واستطاع محمد بن عبد الله بن أبي عامر أن ينتصر وأن يقتل غالب بن عبد الرحمن. ثم بعد ذلك انظروا ماذا صنع، قرر المنصور أن يقتل قائد الجيش المغربي وهو جعفر بن علي بن حمدون الذي تكلمنا عنه، فقام بمنادمته في ليلة من الليالي. ولما سكر هذا القائد، قائد الجيش المغربي أو الثغور المغربية، هو طبعا تابع للدولة الأموية، أرسل له أو دس عليه من أحد الرجال، فقاموا باغتياله وهو عائدا سكرانا إلى منزله. بعد أن قضى على كل هؤلاء الخصوم طبعا يحق له الآن أن يتلقب بالمنصور. ودعوا له على المنابر مثل ما كانوا يدعون للخليفة الأموي التاسع في ذلك الوقت وهو هشام الثاني المؤيد بالله. أكثر من ذلك الوزراء لما يدخلون على المنصور أخذوا يقبلون يده، وكذلك فعل وجوه بني أمية، فتساوى بذلك مع الخليفة، أصبحت سلطة تفوق سلطة الخليفة. لكن نقول بعد ذلك يعني المنصور، وهذه الأمانة التاريخية، تفرغ بعد أن يعني وطد الأمر له لنفسه، تفرغ بعد ذلك للجهاد في سبيل الله، وأخذ يغزو الممالك الصليبية بنفسه، كان يقود القوات في نفسه بعد أن يعني هيئ الأمر لنفسه. الحقيقة ما خلد إلى الدعة والراحة، إنما أخذ يجاهد في سبيل الله. فكانت له في كل عام حملتان عسكرية في الربيع والخريف، وتسمى بالصوائف والشوارع. وبلغت حملات المنصور العسكرية في عددها 57 حملة عسكرية، لم يهزم في واحدة قط على الإطلاق، لأن هذا رجل مدمر للنصارى الصليبيين لا شك في ذلك. ويعني خضعت له جميع أسبانيا شمالا وجنوبا، من الشمال إلى الجنوب، كل أسبانيا خضعت لهذا الرجل القوي. والمنصور طبعا توفي في 27 من شهر رمضان من سنة 92 بعد 300 الهجرة، وكان عمره 65 عاما، توفي وهو يعني في أثناء عودته من حملة عسكرية له على إمارة قشتالة. لما مات فرح الرهبان وفرح الصليبيون فرحا طاغيا كبيرا، حتى أن الرهبان النصارى كتبوا أنه في السنة الثانية بعد الألف للميلاد مات المنصور وذهب إلى جهنم، هذا أرخوها هكذا. نعم، بوفاة المنصور يتولى الحجابة ابنه عبد الملك. عبد الملك هذا تلقب بالمظفر سيف الدولة. امتاز عبد الملك بأنه يعني كان عادلا، وصار على يعني نهج الوالد في اكتساح الصليبيين في أسبان، وبالفعل قام بسبع حملات عسكرية، وتوفي في سنة 93 بعد 300 للهجرة، وتولى بعده أخوه عبد الرحمن. هذا عبد الرحمن كان أحمقا مغرورا طائشا، لذلك والعامة تسميه شنجول. لماذا شنجول؟ شنجول بلهجة أهل الأندلس المسلمين تعني سانشو الصغير، تصغير سانشو. من هو سانشو؟ لأنه يشبه جده النصراني ملك نافارا سانشو غارسيا، لأن المنصور أيها الأخوة تزوج من ابنة سانشو غارسيا فأسلمت وسميت عبده، وأنجبت هذا عبد الرحمن الذي تسميه العامة شنجول. هذا الشنجول أو عبد الرحمن بن منصور طلب من الخليفة الضعيف أن يوليه العهد، وبالفعل هذا الخليفة الضعيف عهد إليه بذلك، فزاد غرور هذا شنجول وتلقب بناصر الدولة وأيضا ناصر دين الله، وتلقب كذلك المأمون، أخذ ألقاب الخلافة. هنا تثور عليه المضرية، نحن نقول إن المنصور بن أبي عامر هذا معافري قحطاني، والمضرية هم الذين يعني يسيطرون على الأمر، هذا الأموي من مضري قرشي وقريش من مضر، فثار المضرية على هذا الوضع، وبالفعل تدخل العصبية القبلية مرة أخرى من جديد. انتهز المضرية غياب شنجول في الشمال، وقاموا بعزل الخليفة هشام بن الحكم، وعينوا محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن. هذه الأحداث سوف أفصل بها تفصيلا كبيرا بعد ذلك، إنما الآن أنا أريد الحقيقة أن أصل إلى نهاية هذه الحقبة، ثم نفصل عن ذلك في الكلام عند ولاية الطوائف لما نأتي إلى مملكة قرطبة أو دولة القرطبة التي قامت بعد ذلك. فلما عزلوا هذا الخليفة هشام بن الحكم، عينوا محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن، ولقبوه بالمهدي بالله كما سوف أفصل. ثم بعد ذلك يزحف شنجول على العاصمة، لما وصلها كانت الغالبية من جنده قد تفرقت عنه لحماقته ولطيفه، وانتهى الأمر بأنهم قبضوا عليه وقتلوه وحملوه للمهدي بالله. هذه الأحداث حدثت يعني في السنة 99 بعد 300 يقدرها بعض المؤرخين، وهناك في خلاف بين المؤرخين حول السنة التي حدثت بها هذه الأحداث، لكنها كلها تدور حول هذه الحقبة التاريخية. الأندلس أيها الأخوة مرت بفترة عصيبة استمرت لمدة 23 عام، من سنة 399 هجرة إلى السنة 22 بعد 400 هجرة. هذه الفترة كانت مليئة بالفتن والاضطرابات، وانتشر الفساد وعم الفساد. في السنة 22 بعد 400 هجرة سقطت الدولة الأموية كما سوف أفصل، لما عزلوا آخر خلفائها المعتد بالله هشام الثالث، وقاموا بإجلاء بني أمية من قرطبة. ثم بعد ذلك أعلن الوزير أبو الحزم بن جهور انتهاء رسم الخلافة جملة، يقول لعدم وجود من يستحق، أعلن نهاية الخلافة، قال ما في رجل كفي يستحق. وأصبح الأمر شورى بيد الوزراء وصفة يعني أو علية القوم، من يعني اصطلح على تسميتهم بالجماعة، أصبح هم الذين يديرون شؤون البلاد بالشورى. وانقسمت الأندلس بعد سقوط الخلافة إلى دويلات صغيرة، هذه الدويلات تنازعت فيما بينها كما سوف تشاهدون وتحزنون، والله حزنا كبير. استقل كل أمير بدولته أو بمنطقته أو بناحيته، وأعلن يعني نفسه ملكا على هذه الدولة أو هذه قطعة من الأرض. وهذا العصر هو عصر ملوك الطوائف الذي سوف أفصل به كثيرا. لذلك يقول الشاعر، يقول وتفرقوا شيعا فكل مدينة فيها أمير المؤمنين ومنبر، ويقول آخر مما يزهدني في أرض أندلس سماع مقتدر فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأحزاب. إذن نقول أيها الأخوة، كل طائفة من مسلم الأندلس كونت مجموعة من الدويلات. هذه الدويلات تفاوتت في المساحة وفي الأهمية الاستراتيجية، وكل دولة أو صغيرة هذه دولة من دولة طائف قامت يعني أسرة من الأسر بحكمها حكما وراثيا. لكل حاكم من هؤلاء له حاشية، حاشية مكونة من وزراء والقضاة وكتاب وقادة جيش وخلاف ذلك رجال دولة، بل لكل مملكة، يعني هذه الممالك أحيانا تكون مدينة فقط وحولها قرى، لكل مملكة عاصمة. وأنا أريد الآن أن أسرد عليكم سرد بس أسماء هذه الدول، ثم بعد ذلك نتكلم عن المهم من هذه الدول. هناك أهل الأندلس بجميع طوائفه وأجناسه، هؤلاء عرفوا بأهل الجماعة. ثم أسس بنو عباد هؤلاء من قبيلة لخم، لخميون هؤلاء كانوا، أسسوا مملكة في إشبيلية، وأسس بنو جهور مملكة في قرطبة، وبنو هود هؤلاء جذاميون أنشأوا مملكة في سرقسطة، سرقسطة هذه الثغرة الحالية. بنو صمادح أو بنو تجيب هؤلاء طبعا من كندة، من قبيلة كندة القحطانية، بنو تجيب حكموا في المرية، المرية بنو برزال حكموا في قرمونة، بنو خزرون هذه لا تنزعجوا كلها سوف أذكرها وأضعها لكم في جهاز العرض، بنو خزرون أيضا في أركش أو أركش كونوا لهم مملكة، بنو نوح في مرور، بنو عبد العزيز بن أبي عامر في بلنتيا. انظروا الأسماء حتى ما نستطيع أن نحصيها من كثرتها أيها الأخوة. هذه مجموعة تسمى يعني أهل الأندلس بجميع الطوائف الأجناس. المجموعة أو الطائفة الثانية هم المغاربة أو البربر حديث العهد بالأندلس، ولا سيما منهم الصنهاجيون، قبيلة الصنهاج. هؤلاء استقروا بالأندلس في أيام المنصور بن أبي عامر، ومن زعماء هذا الحزب أو هذه الطائفة بنو زير الصنهاجيون في غرناطة، وهم فرع من بني زير حكام إفريقيا المغرب الأدنى كما تكلمنا قبل ذلك. وكذلك بنو حمود الأدارسة مدارس حسنيون لكن ثقافتهم بربرية، ولذلك عدوا من ضمن طوائف البربر. هؤلاء بنو حمود الأدارس الحسنيون كان زعيمهم علي بن حمود واليا على طنجة وسبتة، فاستولى على مالقة أو مالقة، ثم تقدم إلى قرطبة وقتل الخليفة الأموي سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن، وكان ذلك في السنة السابعة بعد 400 للهجرة، وأسسوا دولة الحموديين. قال هي قاعدتها مالقة أو مالقة الحالية هذه التي يذهب لها الكثير في السياحة وما يعرفونها، كانت من حواضر الإسلام. كذلك كانت هناك مملكة بطليوس وحكامها بنو الأفطس مكناسيون أيضا من البربر، أقاموا لهم مملكة في بطليوس. كبار الصقالبة هؤلاء الذين كما قلنا يعني كانوا على عهد الدولة الأموية استقلوا بشرق الأندلس، وتزعمهم خيران العامري في قرطبة. وبعد سقوط الدولة الأموية كونوا دويلات إسلامية صغيرة في شرق الأندلس. هذه الدويلات دخلت في حلف وتسمت بالدولة العامرية الصقلبية. والصقالبة يعني نقدر أيضا نقول مرة أخرى أنهم يعني معظمهم من الشعوب الإسلافية بالأساس، الشعوب الإسلافية سكان البلاد الممتدة من بحر قزوين شرقا إلى البحر الأدرياتيكي غربا. هذه تسمى في العصور الوسطى بلغاريا العظمى، هذه المنطقة تسمى بلغاريا العظمى. وكانت القبائل الجرمانية تغزو أبناء هذه المنطقة وتسبي نساءهم أطفالهم، ثم بعد ذلك يبيعونهم لعرب إسبانيا، فسماهم العرب الصقالبة، سموا هؤلاء الأسارة المباعين بالصقالبة. ثم بعد ذلك عم هذا الاسم كلمة صقالبة أصبحت تشمل كل الأرقاء النصارى، كل أرقاء النصارى يسمون بالصقالبة مجازا. ونحن أيها الأخوة إن شاء الله سوف نتناول بشيء من التفصيل الأحداث الهامة التي وقعت في بعض دول الطوائف، وسوف أتكلم أيها الأخوة بتفصيل عن بعض الدويلات أو ممالك الطوائف، وإن شاء الله سوف أتكلم عن مملكة طليطلة وكذلك مملكة سرقسطة، والدولة التي قامت في قرطبة أيضا هذه من دويلات الطوائف، وأيضا أريد أن أتكلم عن المملكة التي قامت في فالنسيا، ثم أريد أن أتكلم أيضا عن مملكة إشبيلية، ونذكر بعض أحداثها. هناك قد يكون الحقيقة بعض السرد يعني ضروري هو بالنسبة لكم كطلبة علم تاريخ يعني، ومن يريد أن يكتب بالذات عند الكلام عن قرطبة سوف يعني الأحداث الأخيرة التي حدثت للدولة الأموية في الأندلس، كان مقر صراعها هو المقر هو يعني أو مركز الصراع هو قرطبة العاصمة، وسوف أذكر عليكم الكثير الكثير من الأسماء قد تسبب إرباكا لكم، لكن إن شاء الله كما قلنا تعرض في جهاز العرض البروجيكتور، ونستطيع أن نتابع الأسماء المختلفة ونتابع أيضا التواريخ التي حدثت بها هذه الأحداث المتشابكة، لكن ما أستطيع أن أتجاوزها الحقيقة. بعض الكتب الكثير من الكتب تجنبت الخوض أو الكلام في هذه الفترة لأنها متشابكة، لكن يعني توكلت على الله سبحانه وتعالى وقلت بما أننا نتكلم بتفصيل عن التاريخ السياسي والعسكري المغرب والأندلس لابد لنا من فهم ما دار هناك حتى نستطيع أن نتابع ما حدث بعد ذلك، يعني ما نستطيع أن نغسل بعض الأحداث التاريخية التي أعتقد أنا كمعد لهذه السلسلة أنها مهمة، يعني كل معد يعني له وجهة نظر فيما يقدم من مادة. أنا أعتقد أنه يعني لابد أيها الأخوة أن نفصل في الكلام عن دويلات الطوائف لأنها هي المدخل بعد ذلك لنا لفهم تاريخ دولة المرابطين، الدولة الكبيرة هذه التي قامت سوف نتكلم عنها بعد ذلك، وأيضا لكي نفهم الأحداث التي تمت في عهد دولة الموحدين، ثم نفهم بعد ذلك ما حدث من فقدان هذه الدويلات، كيف فقدت هذه الدويلات ويعني انتهى الأمر بمملكة غرناطة. لكي نفهم أحداث الأندلس بصورة دقيقة أيها الأخوة لابد لنا من التفصيل في دويلات الطوائف، وأنا لم أذكرها كلها قبل قليل، فقط أخذت أعدد لكم كل طائفة والدول التي يعني أنشأتها أو الدولات التي أنشأتها، لكن أريد الآن أن أخذ كما أخبرتكم نبذة عن دويلات الطوائف، أكبر هذه الدويلات من حيث المساحة والأهمية، ونفصل بها حتى كما قلت لكم قبل قليل نستطيع أن نتابع الأجزاء المتبقية من هذه السلسلة. على كل حال تعذروني على الإطالة أيها الأخوة، وجزاكم الله خير على حسن الإنصات والاستماع، وإن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة، وجزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نرحب بكم أيها الأخوة في الدرس الثامن أو في الحلقة الثامنة من سلسلة التاريخ السياسي للمغرب والأندلس. وتعرفون أيها الأخوة أنه في الحلقة الماضية تكلمنا عن أوضاع الأندلس في أخريات دولة بني أمية، وأنا أريد أن يعني أذكركم ببعض ما قلناه، نستعيد بعض الأحداث ونتكلم عن دويلات الطوائف التي نشأت بعد ذلك. وسوف أتكلم في البداية عن الدولة التي قامت في قرطبة، نتكلم عن الدولة التي قامت في قرطبة. وقبل أن أتكلم عن هذه الدولة سوف أتكلم عن الأحداث التي تلت وفاة الحاجب القوي المنصور بن أبي عامر، محمد بن عبد الله بن أبي عامر. وقلنا أن المنصور هذا توفي في 27 من شهر رمضان من السنة 92 بعد 300 للهجرة، وخلفه في الحجابة ابنه عبد الملك، ابنه عبد الملك خلفه في الحجابة. وهناك الخليفة في ذلك الوقت، الخليفة الأموي الضعيف هو هشام الثاني المؤيد بالله، أصدر مرسوما خلافيا بتعيين عبد الملك ابن المنصور في الحجابة. وقلنا في أثناء حجابة عبد الملك هذا قام بسبع حملات عسكرية على دول النصارى في الأندلس، ولكن هذا الجهد الطيب في قتال النصارى شانه ما كان يرتكبه عبد الملك من معاصي، إذ أنه يعني كان يشرب الخمر وينهمك في اللهو والملاذ. عبد الملك هذا توفي في صفر من سنة 99 بعد 300 الهجرة في أخريات القرن الرابع الهجري، وأيضا كان محاطا بالفتيان العامرية وبالصقالبة أيضا. ومن أشهر هؤلاء الفتيان الذين طبعا كونهم والده المنصور قبل ذلك، تكلمنا عن هذه الحقبة، نقول من أشهر هؤلاء الفتيان الصقالبة أو الفتيان العامرية طرفة وواضح ومجاهد وخيران وزهير. كان عددهم في أيام حجابة عبد الملك قرابة 2000 غلام أو فتى من فتيان العامرية، مثل الحرس الشخصي، مخلصين جدا لعائلة المنصور بن أبي عامر، ثم بعد ذلك لولده عبد الملك. لما يعني أتى عبد الملك قلنا بعد وفاته يتولى الحجابة أخوه عبد الرحمن، وقلنا هذا هو شنجول، وقلنا شنجول تعني سانشو الصغير نسبة إلى جده لأمه سانشو غارسيا ملك النافار. وقلنا أن أم شنجول أو أم عبد الرحمن هذه أسلمت وتسمت بعبدة وهي زوجة المنصور بن أبي عامر. وقلنا كان شنجول شديد الشبه بجده الإسباني سانشو غارسيا. وأيضا عبد الرحمن هذا أو شنجول كان كثير اللهو والمجون والفجور، واستطاع أن يسيطر على الخليفة التافه هشام المؤيد، بل وأن يجعله يعني فرض عليه هذا الأمر الخطير لأنه نصبه وليا لعهده، وتلقب كما قلنا بعدة ألقاب منها المأمون، وهذا لقب خلافة. ثم أن شنجول هذا أيها الأخوة استبد الإخوة، ولذلك كرهه الناس وبالذات المضرية، والعامة كرهته بسبب تصرفاته الطائشة وبسبب استبداده الذي فاق ما كان عليه حتى في عهد والده المنصور وفي عهد أخي عبد الملك. وهنا طبعا كانت قد عقدت معاهدة صلح بين سانشو غارسيا أمير قشتالة والمسلمين في الأندلس. أخذ سانشو غارسيا الذي نغض هذه المعاهدة أخذ يغير بقواته يشن الغارات على أطراف الدولة الإسلامية. وهنا طبعا يقوم شنجول حتى يثبت للمسلمين في الأندلس أنه يعني ابن والده المنصور، قام بتشكيل حملة عسكرية ويعني يزعم أنه يريد أن يواجه هذا الملك القشتالي أو الأمير القشتالي. لكن الفتيان العامرية نصحوه بعدم ترك العاصمة قرطبة في هذه الظروف، حيث أن الناس لم تكن يعني تحب هذا شنجول، قلوبها ما كانت معه، وحذره الفتيان العامري. لكنه أصر على رأيه وخرج على رأس هذا الجيش في أخريات القرن الرابع الهجري في السنة 99 بعد 300، وتوجه لجليقيا. لكن الفونس الخامس ملك جليقيا اعتصم بالجبال الوعرة، تعرفون الجبال الأسبانية هذه شديدة الوعور، وأيضا كانت الأحوال الجوية ليست في صالح الأندلسيين، المطر كان ينهمر بشدة، ولذلك كانت هناك سيول جارفة نتيجة لهذه الأمطار الشديدة، وأيضا كان البرد شديد يعني البرد وأمطار وسيول، وبالتالي الثلوج أيضا كثيرة، كان موسم شتاء في ذلك الوقت، موسم شتاء كان قاسي في ذلك الوقت. فاضطر للرجوع وتوقف في طليطلة، هذا شنجول توقف في طليطلة. في طليطلة هناك لما توقف بلغته أنباء الثورة التي قامت عليه في قرطبة، فدب الخلل والاضطراب في جيش عبد الرحمن بن المنصور، وبادر من ثوره بالتحرك للقضاء على هذه الثورة، وتوقف في قلعة رباح الاستراتيجية في طريقه إلى قرطبة. المنصور هنا أيها الأخوة كما قلنا اعتمد على قوة من البربر والصقالبة والفتيان العامرية، وكذلك صنع عبد الملك ثم عبد الرحمن بعد ذلك. هؤلاء عظم نفوذهم، نقول الحرس الشخصي لعائلة المنصور هذا عظم نفوذهم، هم من البربر والصقالبة والفتيان العامرية كما قلنا. لما عظم نفوذهم أخذوا يضايقون أهالي قرطبة وبالذات العرب والمضرية بالذات من العرب. الزلفاء هذه والدة عبد الملك بن المنصور، وهي امرأة عربية اعتقدت وظنت أن ابنها مات مسموما بأمر من أخيه شنجول. شنجول ابن عبدة هذه النصرانية، قلنا لك تمت بعبدة، وهنا الزلفاء يعني تعتقد أن ابنها عبد الملك توفي نتيجة لدس السم له بأمر من عبد الرحمن أو من شنجول. لذلك سعت مع الأمويين، سعت مع الأمويين. الأمويين الآن اختاروا أحدهم وهو محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر، ومع حزب الزلفاء ثاروا على شنجول وأعوانه. إذن الحزب الأموي مع الزلفاء شكلوا جبهة ضد عبد الرحمن بن المنصور أو شنجول وثاروا عليه. تمكن هذا محمد بن هشام من السيطرة على قصر الخلافة، وأجبر الخليفة الضعيف هشام المؤيد على خلع نفسه، وذلك طبعا بحضور علية القوم. هذا الأمر يحدث، شاهدناه في الدولة العباسية وفي دول كثيرة، يشهدون الأمير أو الملك أو الخليفة أو السلطان على خلع نفسه بشهادة شهود. ثم بويع محمد بن هشام خليفة وتلقب بالمهدي. هنا طبعا شنجول هذا توجه بقواته ونزل بالقرب من قرطبة، ثم لما حل الظلام فوجئ بأن أعوانه الذين كانوا معه تخلوا عنه، وما بقى معه إلا قلة قليلة. دخل بهذه القلة القليلة إلى قرطبة، ومعه أيضا اصطحب أهله معه وخدمه وحشمه ووضعهم في أحد القصور. ثم بعد ذلك لما شاهد أن الأمور لم تكن في صالحه اعتزم أو عزم على الحرب، والتجأ في أحد الأديرة. تخيلوا، اذكروا ما حدث لمروان بن محمد قبل ذلك، الخليفة الأموي الرابع عشر، لما التجأ في دير بقرية بوصير، لما قلنا في مصر التجأ في دير، وهذا أيضا يلتجئ في أحد الأديرة بالأندلس. لكن جند المهدي ألقوا القبض عليه، محمد بن عبد الجبار قلنا أنه تلقب بالمهدي، ألقوا القبض عليه وقتلوه بعد ذلك في رجب من سنة 99 و300 للهجرة. وأيضا بعد أن قتلوه طلبوه في قرطبة. إذن هذه كانت نهاية عبد الرحمن ابن المنصور ابن أبي عامر المعاهد. هنا الخليفة الجديد المهدي أيضا اتبع سياسة في غاية الغباء والحمق ضد الجميع، هذه السياسة عم بها الجميع وخاصة البربر. البربر هم عماد جيش الدولة، عماد جيش الدولة في ذلك الوقت، فكيف تضايقهم؟ فأخذ يهين زعماء البربر، ويعني الإهانة هذه طالت حتى زعيم البربر هنا كزاوي ابن زيري بن مناد الصنهاجي، وحبوس بن ماكسن هذا أيضا من زعماء البربر. ثم قام بدفن، أيضا أمر بدفن رجل يهودي يشبه الخليفة المخلوع هشام المؤيد، وزعم بأن الخليفة قد توفي، هذا الخليفة المخلوع هشام المؤيد. هذه الأمور كلها حدثت في أخريات القرن الرابع الهجري. وأيضا هذا الخليفة التافه الذي تلقب بالمهدي انغمس في الرذائل، فسق، مجون، شرب للخمور، وقام أيضا بعزل ولي عهده سليمان بن هشام بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر. سليمان بن هشام بن سليمان ابن عبد الرحمن الناصر عزل ولي العهد وقام بسجنه. هذه الأمور كلها والرعونة والتصرفات الغريبة أدت إلى ثورة على هذا الذي تلقب بالمهدي، على محمد بن عبد الجبار. من سار عليه؟ سار عليه هشام بن سليمان والد ولي العهد. قلنا ولي العهد هو سليمان بن هشام بن سليمان، فهنا يقوم والده هشام بن سليمان والد ولي العهد، قام بالثورة على المهدي، ومعه طبعا الكثير من الناقمين من السكان العامرية ومن البربر، ولكن العامة وقفت مع محمد بن عبد الجبار الذي تلقب بالمهدي، واستطاع أن يهزم خصومه ويطاردهم، وقام بقتل هشام بن سليمان وأخوه أبو بكر بن سليمان وبعض زعماء البربر. ثم بعد ذلك أطلق العنان للعامة هذا المهدي، أمر العامة بأن تهاجم بيوت البربر، فقاموا بسبي نساء البربر وقتلوهم، أيضا قتلوا البربر وأخذوا يطاردونهم في كل مكان. وهرب أيضا الأمير الأموي سليمان بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر ومعه البربر، فتزعمهم هذا سليمان بن الحكم، تزعم البربر الناقمين ولقبوه بالمستعين. وبالفعل استعان الثوار أيضا بسانشو غارسيا، انظروا الآن الخلل الذي أخذ يدب الآن، الاستعانة بالصليبيين النصارى. ثوار هؤلاء البربر معهم المستعين استعانوا بسانشو غارسيا أمير قشتالة، وتوجهوا إلى قرطبة. وكانت هذه الأحداث الجسام في ربيع الأول من سنة 400 للهجرة. طبعا لما توجهوا إلى قرطبة خرجت لهم قوات المهدي، ولكن الثوار هزموهم، وأخرج المهدي بعد ذلك الخليفة المخلوع الذي زعم أنه توفي، قلنا أنه يعني قام بدفن يهودي وقال أنه هذا الخليفة، الآن هو يخرجه، قال لا الخليفة ما توفي، وقال ما أنا إلا من أنصار الخليفة هشام المؤيد. البربر طبعا الثوار رفضوا هذه الحيلة، وفر هذا محمد بن عبد الجبار المهدي متنكرا، ووصل إلى طليطلة، ودخل سليمان بن الحكم قرطبة وتم البيعة له ولقب بالمستعين. إذن هذا المهدي قلنا محمد بن هشام بن عبد الجبار، اختصارا نقول محمد بن عبد الجبار، نقول هذا فر والتجأ إلى طليطلة، ودخل سليمان بن الحكم وتلقب بالمستعين. المستعين هنا أيها الأخوة أمر بوضع هشام المؤيد في أحد أجنحة القصر، وكان والي طليطلة هو واضح الفتى، الفتى من السكان العامرية اسمه واضح، تكلمنا عنه ذكرنا كبارهم. إذن والي طليطلة هو واضح الفتى، وكان على ولائه للمهدي لمحمد بن هشام بن عبد الجبار، ولذلك قرر أن يستعيد عرش قرطبة، يعيده لمن؟ لمحمد بن هشام بن عبد الجبار. وقف بشدة مع هذا المهدي، وذهب واضح الفتى مستنجدا بالكونت رامون بوريل، انظر هذا يستنجد برامون بوريل، والآخرين استنجدوا بسانشو غارسيا، ورامون بوريل هذا أمير برشلونة فذهب واضح الفتى استنجد به يريده أن يمده بقوات. وأيضا استنجد بالكونت أرمينجو أمير أورقلة، فوافق الصليبيان طبعا فرصة طيبة على مساعدة المسلمين في القتال فيما بينهم لا شك، لكن أيضا اشترطوا أن يدفع لكل منهما يوميا 100 دينار لكل من هؤلاء الحكام الصليبيين، كل واحد منهم أرمينجو وأيضا هذا رامون بوريل يأخذ باليوم 100 دينار، إذن هم كمرتزقة، ولكل جندي من جنودهما من جنودهما يأخذ دينارين، يعني دينارين لكل جندي و100 دينار للقادة هؤلاء الصليبيين. إذن هم استعانوا بمرتزقة من الصليبيين ويدفعون لهم يوميا هذه المبالغ الكبيرة. بعد أن تم الاتفاق سارت القوات المتحدة إلى قرطبة، قوات واضح الفتى ومحمد بن هشام بن عبد الجبار ومعهم قوات النصارى توجهوا جميعا إلى قرطبة، واستطاعوا بالفعل أن يهزموا جيش المستعين. ودخل محمد بن هشام بن عبد الجبار إلى قرطبة وتمت البيعة له للمرة الثانية. الأحداث أخذت تتسارع أيها الأخوة في قرطبة بطريقة ما يعني يمكن متابعتها، الأحداث كل يوم بل كل ساعة يحدث حدث عجيب. الفتيان العامرية انقلبوا على محمد بن هشام بن عبد الجبار، فقاموا بإخراج هشام المؤيد، كان محجوزا في أحد أجنحة القصر كما قلنا، ونادوا به خليفة، ثم أحضروا المهدي وضربوا عنقه، وكان ذلك في ذي الحجة من سنة 400 للهجرة. وقام واضح الفتى بتعيين نفسه حاجبا للمؤيد، الآن يريد أن يلعب دور سيده المنصور بن أبي عامر قبل ذلك، ولكن البربر المساندين للمستعين الأموي رفضوا الاعتراف بسلطة المؤيد، وكانوا يكرهون أهل قرطبة، لأن أهل قرطبة فتكوا بالبربر كما تذكرون، قاموا حتى بسب نسائه، ولذلك زحف البربر على قرطبة، وكانوا أيضا قد اتصلوا قبل ذلك لسانشو غارسيا أمير قشتالة وعرضوا عليه أن يسلموه الحصون الإسلامية الأمامية المتاخمة لحدود النصارى لحدود قشتالة، ولكن الصليب الداهية قرر أن يكون اتفاقه مع هشام المؤيد في قرطبة، يعني رجح أن المصلحة تقتضي أن يقف مع هشام المؤيد ما يقف مع البربر. وبالفعل وصل سفراء سانشو غارسيا إلى قرطبة وعرضوا مطالبهم على هشام، فوافق هشام على كل ما طلب سانشو غارسيا، وافق طبعا أن البربر الآن يشنون هجمات عنيفة على قرطبة، فكان مصلحة هذا لكي يحمي كرسيه أن يعني يستجيب لمطالب هذا النصراني الخبيث. الحصون التي أخذها سانشو غارسيا أيها الأخوة حصون منيعة وعددها كبير جدا، بلغت 200 حصن، 200 حصن نقاط عسكرية استراتيجية، كلها تأخذ بسبب الفتن التي حدثت بين المسلمين فقط نقول في قرطبة، نحن نتحدث الآن عن دويلات الطوائف، نقول انظروا ماذا يعني كانت نتيجة الخلاف في قرطبة فقط، بعد أنا ما تكلمت عن دويلات الطوائف، أقول في قرطبة الخلاف هذا أدى إلى أن تخسر الدولة الإسلامية 200 حصن. على كل حال نقول للبربر هؤلاء قاموا بتشديد الحصار على قرطبة، والأمور اضطربت وقتل واضح الفتى، ثم في شوال من سنة 300 للهجرة دخل البربر إلى قرطبة بعد أن هزموا الجيش القرطبي وارتكبوا بها الكثير من المذابح والفظائع، تقموا طبعا لما حدث لهم، وعاد سليمان المستعين لمنصب الخلافة وقام بحبس هشام المؤيد. يقال بعد ذلك أن محمد بن المستعين قام بقتل هشام المؤيد، وفي رواية أخرى أنه أمضى بقية حياته في المرية ومات بها، يعني مات خاملا وعاش خاملا هذا هشام المؤيد آخر الخلفاء الأمويين. البربر المنتصرون سيطروا على الأمور في قرطبة ونزلوا مع الخليفة الأموي في مدينة الزهراء، أما علي والقاسم وهما كما تعرفون ابن حمود وهم كما قلنا من أدارس الحسنيين. هؤلاء نزل بجماعتهما في شقندة هذه أيضا تعتبر من ضواحي قرطبة قريبة من قرطبة. ثم وبعد فترة من استقراره في قرطبة أراد هذا المستعين سليمان أن يبعد من أوصلوه للسلطة عن العاصمة، لأنهم طبعا خطر البربر الآن هم المنتصرين وهم يعني أتى بحرابهم، فأراد أن يبعدهم. وماذا صنع؟ قام بتعيينهم حكاما لولايات الأندلس الجنوبية والوسطى، أخذ يبعد زعمه، وكل زعيم طبعا يرتحل لولايته الجديدة يأخذ معه جماعته من الجنود. وبالفعل تحقق له هذا الهدف، هدف مزدوج، إبعاد البربر وهم سعداء، أبعدهم وهم سعداء. البربر في الأندلس ينحدرون أيها الإخوة من 6 قبائل. صنهاجة مثلا، هذه صنهاجة زعيمها زاوي بن زيري بن منات قلنا عنه، هذا يعني أخذ ولاية البيرة وهي غرناطة البيرة، وأيضا بنو برزال وبنو يفرن حكموا جيان، وبني دمر وقبيلة إزداجة يعني استقلوا بولاية مرور وشذونة، وأما المنذر بن يحيى التجيبي هذا كني يعني أيضا أخذ ولاية فرقسطة. علي بن حمود استقل بثغر سبتة، أما أخوه القاسم بن حمود فأخذ ثغر الجزيرة الخضراء الذي تكلمنا عنها قبل ذلك في المحاضرة. الفتيان العامرية هؤلاء طبعا حقدوا على البربر، البربر الآن لهم سلطة كبيرة وسيطرة لأنهم هم الذين أوصلوا هذا المستعين إلى الحكم، فطبعا نقموا على الأوضاع فقاموا بمغادرة قرطبة. الفتيان العامرية غادروا قرطبة إلى شرق الأندلس وأنشأوا الإمارات هناك، إمارات العامرية، الفتيان العامرية هناك. مثلا خيران العامري هذا سيطر على مملكة سماها مملكة المرية، وأيضا على مملكة مرسية هناك، يعني كل مدينة أصبحت مملكة أو إمارة، ولكنه طبعا استقر في مدينة المرية. إذن مملكة المرية ومملكة مرسية لكنه استقر في مدينة المرية. وقام أيضا بتعيين زهير الفتى، هذا من أتباع خيران العامري، قام بتعيينه واليا على مرسية، هذه المملكة المرية ومرسية بيد خيران، فطبعا هو استقر في المرية وعين زهير الفتى على مرسية. مملكة دانية والجزائر الشرقية، الجزائر الشرقية هي جزر البليار في الوقت الحاضر تسمى بجزر البليار، وهي مايوركا، مايوركا هذه الشهيرة التي يذهبون لها بالسياحة ما يعرفون أنها كانت من معاقل الإسلام، وهل الجزائر الشرقية هذه مايوركا ومينوركا واليابسة أيضا، هذه أهم 3 جزر فيها. هذه المملكة الدانية والجزائر الشرقية تولى عليها مجاهد العامري. إذن هذه طبعا تشاهدون الأحداث كيف تتشابك أيها الأخوة في الكلام عن الدولة التي قامت في قرطبة. أيضا من الأمور الهامة التي يجب أن أذكرها عند الكلام عن الفتنة الكبيرة التي حدثت في قرطبة، لابد لنا أن نذكر هذه الحادثة، وهي أن هشام المؤيد هذا لما ضاقت عليه السبل عهد بولاية عهده إلى علي بن حمود بن ميمون بن حمود، هذا علي بن حمود قلنا من سلالة إدريس بن عبد الله وهو حسني علوي حسني. وعلى الرغم من أن إدريس من أنقى العرب حسبا ونسبا إلا أنه بربري الثقافة، يعني بربري الثقافة، هذا بربري الثقافة علي بن حمود، بربرية الثقافة واللغة، طبعا تأثر بالبيئة، والبربر كما تعرفون قبائل تشبه القبائل العربية تماما، لكن هناك اللغة تختلف والإسلام واحد، الإسلام لا يعرف جنسية أيها الأخوة. وهذا علي بن حمود تربى معهم، وكان يعني طبعا قبل ذلك هم الذين ناصروا إدريس في إقامة دولته، دولة الأدارسة لما قامت في فاس، وهو هذا علي بن حمود من زعماء البربر في المغرب. لما ساءت الأحوال في قرطبة أخذ علي بن حمود يراسل الفتيان العامرية لكي يسترد الحكم من المستعين. وبالفعل عبر علي بن حمود من ثبتة، قلنا كان واليا على ثبتة أو اختص بثبتة، عبر من ثبتة إلى الجزيرة الخضراء. ثبتة هذه على الساحل المغربي، فعبر إلى الجزيرة الخضراء وأتاه الأنصار من كل ناحية، وتوجه بهذه القوات إلى قرطبة. وبالقرب من قرطبة التقى جيش علي بن حمود مع جيش قرطبة، وتمكن علي بن حمود من هزيمة جيش قرطبة، وتم أسر المستعين، وأسر أيضا والد المستعين الحكم، المستعين هذا سليمان بن الحكم، وأخوه أيضا عبد الرحمن تم أيضا أسره. وهذه المعركة المواجهة بين جيش علي بن حمود وجيش قرطبة تمت في المحرم من سنة 740 للهجرة. القوات هذه المنتصرة قوات علي بن حمود دخلت إلى قرطبة العاصمة، وعلى الفور جدوا في البحث عن هشام المؤيد، فعرفوا أنه قتل. لما عرفوا أنه قتل قام علي بن حمود بنفسه بقتل المستعين وقتل والد المستعين، وأيضا قام بقتل أخو المستعين. والناس هنا قاموا ببيعة علي بن حمود وتلقب بالناصر لدين الله. نعود مرة أخرى نقول خيران العامري هذا آزر علي بن حمود ودخل معه قرطبة، وعرف أن الخليفة المؤيد قد مات. لما عرف بذلك غادر قرطبة إلى شرق الأندلس وأعلن عصيانه مع بقية زعماء السكان العامري، وقاموا باستدعاء عبد الرحمن بن محمد ابن عبد الله بن عبد الرحمن الناصر. هذا كان يقيم في جيان، استدعوه من جيان وبايعوه بالخلافة ولقبوه بالمرتضى، وانضم إليهم الكثير من الأعوان، وتوجه المرتضى بقواته لكي يقاتل بربر صنهاجة. توجه لقتال بربر صنهاجة الذين كانوا يسيطرون كما تكلمنا على غرناطة، وهناك تدور معركة كبيرة بينهم بين قوات المرتضى وقوات زاوي ابن زيد. دارت معركة شرسة استمرت عدة أيام، لكن كانت نتيجتها هي هزيمة المرتضى، هزم وقتل. في ذي القعدة من سنة 840 الهجرة قتل علي بن حمود في الحمام على يد 3 من الفتيان الصقالبة، وهؤلاء كانوا من موالي بني أمية. فبعث البربر إلى أخيه القاسم والي إشبيلية، فحضر من فوره إلى قرطبة وبايعوه بالخلافة وتلقب بالمأمون. هنا طبعا أريد أن أشير أيها الأخوة إلى نقطة مهمة، وهي لعلكم لاحظتم تداخل الأحداث وتشابكها، ولكن مع ذلك هناك أيضا أحداث كثيرة لم أتطرق إليها. يعني قد تشاهدون قلنا الأحداث تتسارع، لكن أنا والله أفصلت كثير من الأحداث حتى لا تتعقد المسألة عليكم. وعلى كل حال يعني هذه الأمور لابد الحقيقة يعني أن أذكرها. على كل حال نكمل الحديث فيما تم بعد ذلك، فأقول أن سيطرة القاسم بن حمود على الأمور لم تكن قوية، وزحف عليه ابن أخيه يحيى بن علي بن حمود، وكان يحيى هذا واليا على ثبتة. ولما اقترب من قرطبة فر المأمون أو القاسم بن حمود عمه، فر إلى إشبيلية ولايته السابقة، واستقر بها وتلقب بالمستحل. وهنا يدخل يحيى بن علي بن حمود إلى قرطبة وبويع بقرطبة خليفة، وتلقب بالمعتلي بالله. وكان ذلك كل هذه الأحداث حدثت في جماد الأولى من السنة 12 بعد 400 الهجرة. لكن هذا المعتلي بالله لم يبق في منصبه إلا سنة ونصف، ثم قام البربر بخلعه وغادر قرطبة إلى مالقة، واستدعوا عمه القاسم فوفد من إشبيلة وجددوا له البيعة وتلقب بأمير المؤمنين. رأيتم يا أيها الأخوة يعني كيف كان الوضع ضعيفا في عهد دويلات الطوائف. هذا القاسم الآن ابن حمود الذي تلقب بأمير المؤمنين أطلق لأعوانه من البربر العنان، فأخذوا يضايق أهالي قرطبة، وتمكنوا أيضا من طرد القاسم وأعوانه. هذا الكلام لما ضايقت أهالي قرطبة وهم كثرة شكلوا جبهة العامة هؤلاء لكي يدافعوا عن نفسهم وعن أنفسهم، وبالتالي يعني تحت ظل هذا الطغيان وهذا الضيق الذي يسببه البربر مع الذي أحضروه القاسم هذا أمير المؤمنين، تمكنوا من طرد القاسم وأعوانه من البربر. وهذا حدث في السنة 14 بعد 400 الهجرة، فالبربر قاموا بحصار قرطبة، فخرج أهالي قرطبة لكي يدافعوا عن أنفسهم واستبسلوا في القتال وهزموا البربر، وفر القاسم إلى أشبيلية، ولكنهم أوصدوا الأبواب في وجه القاسم لما أراد أن يدخل إلى أشبيلية، وقاموا بطرد ابني القاسم وهم محمد والحسن، وكذلك طردوا أعوان القاسم، أعوانه كلهم كانوا من البربر كما تعرفون. وتزعم الأمر في إشبيلية بعد ذلك القاضي محمد بن إسماعيل بن عباد كما سوف نتكلم عند الكلام عن دولة بني عباد. بعد طرده من إشبيلية أو عدم السماح له بدخول إشبيلية، توجه القاسم بن حمود بأعوانه إلى مدينة شريش، فلحقه ابن أخيه المعتلي وحاصره في شريش إلى أن استسلمت المدينة، وهناك قام بالقبض على عمه وعلى ابن عمه، ثم بعد ذلك انتهى به الأمر بأنه مات مخنوقا في سجنه في السنة 31 بعد 400. هذه الأحداث الهائلة التي عصفت الجزيرة الأندلسية أيها الأخوة عصفا كان لها تأثير كبير على أهالي قرطبة، لذلك قرر أهل قرطبة وهم يعني عاصمة الأندلس، هذه قرطبة وهم بالتالي أهالي العاصمة هم الذين يعني يحددون الكثير من الأمور، قرر أهالي قرطبة أن يطردوا البربر ويعيدوا الأمر إلى البيت الأموي، وقرروا كذلك أن يكون الأمر في أحد ثلاث، وهم سليمان بن المرتضى أو محمد بن العراقي أو عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر. واستقر الأمر على بيعة عبد الرحمن بن هشام في رمضان من سنة 14 و400 هجرة، وهذا عبد الرحمن بن هشام تلقب بالمستظهر بالله، وقام بأسر ابن المرتضى وابن العراق، ولم يبق في حكمه إلا 44 يوما، ثم أيضا العامة ثاروا عليه، ولذلك اختبأ في أحد الحمامات، وقاموا بتنصيب محمد بن عبد الرحمن ابن عبيد الله ابن عبد الرحمن الناصر، نصبوه خليفة عليهم ولقبوه بالمستكفي بالله. المستكفي بالله هذا شهير، ابنته الولادة الأميرة الشهيرة ولادة بنت المستكفي، وأحضر المستظهر بالله للخليفة المستكفي، أحضروا المستظهر بالله للخليفة المستكفي وقاموا بقتله أمام ابن عمه. طبعا العامة إذا دخلت العوام هؤلاء إذا دخلوا في الأمور إذا أوسد الأمر لغير أهله طبعا انظروا ماذا يحدث، لا يصلح الأمر، فوضى هكذا، أين رؤساء القوم، أين السرات، الآن العامة تتدخل. إذن قتلوا هذا الذي تلقب خليفة في يوم الأيام المستظهر، أحضروه للخليفة المستكفي وقتلوه أمام بن عمه. أمر المستكفي كذلك بخنق بن عمه محمد بن العراقي، قلنا الأمر كان في ثلاثة، فهذا الآن المستكفي يتخلص من منافسيه. وأمر المستكفي كذلك كما قلنا بخنق محمد بن العراقي. هذه الأحداث حدثت في السنة 13 بعد 400 للهجرة. القرطبيون الآن احتادوا على الخروج وعلى الثورة وعلى العصيان، قاموا في ربيع الأول من تلك السنة أيضا في سنة 13 و400 الهجرة، قاموا بخلع المستكفي، واضطر إلى أن يغادر قرطبة متخفيا، تخفى بماذا؟ بلباس امرأة، تخفى بلباس امرأة، ثم قتله أعوانه بعد ذلك، خلاص ما ينفع الرجل الذي يعني يهرب متخفيا بلباس امرأة ويطرد هذه الطردة، تخلى عنه أعوانه وقاموا بقتله. في ربيع الآخر أيضا من سنة أو السنة 18 بعد 400 الهجرة، قام القرطبيون بمبايعة الأمير هشام بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الناصر، ولقبوه أو هو تلقب بالمعتد بالله، ولكنهم لما بايعوه كان مقيما في مدينة ألبونت، مقيما عند واليهم، يعني شوف بايعوه خليفة وتلقب بلقب الخلافة ولكنه بقى عند والي مدينة ألبونت، واليها هو عبد الله بن قاسم الفهم، وبقى في ألبونت خليفة لمدة 2 و7 أشهر، ما يريد أن يذهب إلى عاصمته قرطبة حتى يطمئن، لأن أهالي قرطبة يستطيعون أن يزيلوا كل من ينصبوه حتى في خلال أيام كما شاهد. لذلك بقى خليفة في ألبونت عند واليه عبد الله بن قاسم الزهري، بقى هناك لمدة 2 و7 أشهر، ثم بعد ذلك أتى إلى قرطبة العاصمة في ذي الحجة من 2400 الهجرة. وعلى عادة أمراء البيت الأموي في تلك الفترة المضطربة، كان هشام هذا من الأمراء الذين لا يصلحون أبدا للتبوأ مثل هذا المنصب الخطير، منصب الخلافة. فترة عطيبة كانت تحتاج إلى رجال مثل عبد الرحمن داخل صفوف قريش، مثل عبد الرحمن الناصر الذي تنازل له أعمامه كما قلنا، لأن المهام كانت جسيمة، فما وجدوا إلا هذا الرجل البطل عبد الرحمن الناصر. أما هؤلاء ما كانوا ينفعون في تلك الفترة لعمل أي شيء. نعم، نقول أين هؤلاء من الداخل أو من الناصر؟ على كل حال أيها الأخوة، بقى هشام هذا لمدة 2 سنة في قرطبة، ثم استقر الرأي على خلعه ونسي أفراد البيت الأموي من قرطبة. الذي تزعم هذا الأمر الخطير وهذه المسألة هو رجل قدير أيضا، والوزير الفذ أبو الحزم ابن جهور. أبو الحزم ابن جهور هذا هو جهور ابن محمد ابن جهور ابن عبيد الله ابن أحمد ابن محمد، وأول من دخل من هذه الأسرة أسرة جهور إلى الأندلس هو يوسف ابن بخت أو بخت ابن أبي عبده الفارسي، هو فارسي، وهو مولى الخليفة الأموي الخامس عبد الملك بن مروان. إذن هذه أسرة عريقة في الأندلس، يعني فقالها أكثر من 3 قرون. فهذا أبو الحزم بن جهور قام بهذا الأمر، وقرر أن ينفي طبعا أو يقضي على الحكم الأموي في الأندلس، وبالفعل لاحظنا الفتن التي حدثت في عهد هؤلاء الأمراء الضعفاء. إذن بعد هذه الأحداث الجسام أصبح أبو الحزم هو شيخ الجماعة وهو سيد قرطبة، لكنه كان يحكم بالشورى ما استبد أبدا بالأمر، أحاط نفسه بأهل العقد والحل، وكان لا يتخذ أي أمر من الأمور إلا بعد أن يشاور هؤلاء الجماعة. وبقى بن جهور في بيته، ما انتقل إلى قصر الحكم، في بيته. إذن كيف ما تحترمها الأمة؟ احترموه طبعا. نتيجة لهذه السياسة الحازمة والرشيدة طبعا عم الأمن والرخاء والهدوء في قرطبة، هذه عاصمة المسلمين، عاشت لمدة طويلة في فترات عصيبة كما تعرفون. وتوفي بعد ذلك أبو الحزم جهور بن محمد في المحرم من 35 بعد 400، وأتى يعني في خلافته أو في هذا الأمر من بعده في مشيخة الجماعة ولده أبو الوليد محمد بن جهور. أيضا أبو الوليد محمد بن جهور هذا نقول أتى في مكان هذا الوالد. في ذلك الوقت كان هناك، يعني نشير إلى شخصية في ذلك الوقت، نقول من ضمن شخصيات قرطبة الباردة في تلك الفترة المضطربة، المؤرخ الشهير أبو مروان حيان بن خلص أو بن خلص ابن حسين بن حيان ابن محمد ابن حيان، وهو مؤلف كتاب المقتبس في أخبار بلد الأندلس أو المقتبس في أخبار بلد الأندلس. هذا توفي في 1369 بعد 400. وكذلك كان هناك الشاعر والوزير أبو الوليد أحمد بن زيدون المخزومي، وهو صاحب الأميرة الأموية ولادة بنت مستكفي، هذه التي أشرت إليها قبل قليل. وبسبب يعني حبه لولادة تم سجنه في قرطبة، ثم بعد ذلك فر من سجنه في السنة 41 بعد 400، وتوجه إلى إشبيلية وأصبح هناك وزيرا لملك إشبيلية الرهيب المعتضد بن عباد، كما سوف نتكلم عن شخصيته بعد ذلك. وبقى ابن زيدون هناك إلى أن توفى 63 بعد 400 الهجرة، ودفن بإشبيلية. بعد مدة قام أبو الوليد بن جهور هذا بتقديم ابن عبد الملك، وهيأ له الأمر، وتلقب عبد الملك بذي السيادتين المنصور بالله. ثم بعد ذلك تنافس عبد الملك وأخوه الأكبر عبد الرحمن على السلطة، وانتهى الأمر بغلبة عبد الملك، وقام بسجن أخيه عبد الرحمن. ثم في شعبان من سنة أو من السنة 62 بعد 400 الهجرة، تمكنت قوات المعتمد بن عباد من دخول قرطبة والسيطرة على هذه المدينة الكبيرة، وقام بنسي آل جهور إلى جزيرة شلطيش، وهذه تقع في المحيط الأطلسي ومقابلة لإمارة ولبة. ابن عباد هذا لما دخلت قواته، دخل على رأس القوات إلى قرطبة، قام بتعيين ابنه عباد ابن المعتمد ابن عباد، وهذا تلقى. شكر الله للدكتور الدعيج ما قدم، ونسأل الله تعالى أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، وندعوكم للاستماع إلى الشريط السادس، ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة. وتقبلوا تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وتسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.